هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة دعاء صبحي محمد عثمان المقيمة في قرية الشغب مركز إسنا محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي والسيد المحافظ. بتقول فيها: لما بتتجمع الظروف والمشاكل مع بعضها وبتهاجمنا يا حضرات، بتخلي الواحد ما يقدرش يتحرك ولا يفكر. أنا كفيفة، ربنا أكرمني واتجوزت وخلفت 2 كمان. جوزي كان بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان نقدر نعيش لغاية ما صابته الأمراض، هجمت عليه زي العدو الغبي اللي جاي ينتقم. وقع جوزي بقى، ربنا وحده اللي عالم بحالته، وهو بيتألم من شدة الأمراض وبيغسل كلى 3 مرات في الأسبوع. ووقفت الدنيا قدامنا ومش عاوزة تتحرك. طب أنا ممكن أقضيها بلقمة عيش وعليها شوية ملح، لكن المريض ده اللي محتاج أكل معين ومحتاج علاج ورعاية. طب ولادي الاتنين اللي لسه ما خدوش من الدنيا أي حاجة يتعذبوا بالشكل ده وهما مش لاقيين أساسيات المعيشة؟ مفيش غيري أنا الكفيفة اللي لازم تمشي المركب. طب أمشيها إزاي بحالتي دي؟ نصحوني ولاد الحلال إني أقدم في تكافل وكرامة. رحت للبهوات وقدمت الأوراق اللازمة والأشعة اللي بتثبت حالتي المرضية، وكانت المفاجأة يا حضرات. شوف يا ستي، بعد الاطلاع على أوراقك وعلى الأشعة المرفقة، وبعد التفكير العميق والدقيق، وطبعا الحفاظ على المال العام، أقدر أقولك بمنتهى الأريحية والانبساط مالكيش معاش عندنا. ومعرفش ليه ما ينفعش أصرف معاش تكافل وكرامة، رغم أن الدولة لما عملته عشان الناس اللي ظروفها صعبة زيي، ولأني بتحرك بصعوبة عشان أنا كفيفة زي ما قلت لحضراتكم، وعشان أنا مشغولة بتربية ولادي الصغيرين ومتابعة جوزي المريض اللي بيغسل كلى 3 مرات في الأسبوع. ما عنديش وقت ولا صحة ولا فلوس عشان أجري وأشتكي. طيب إذا كان معاش التكافل ما ينفعش لينا، أديني عملت شهادة تأهيل اجتماعي بحالتي الصحية، وبقى من حقي إن أتعين ضمن 5%. ممكن بقى حضراتكم تعينوني في أي شغلانة مناسبة أقدر منها أوفر لأسرتي المنكوبة دي لقمة العيش. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،